السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام حياكم الله. هذا هو الدرس الرابع من شرح كتاب شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تبارك وتعالى. وتوقفنا عند كلام الإمام رحمه الله حول مسألة الإيمان وتقريراته لمنهج السلف في عقيدة الإيمان، ويبرز من ذلك جليا أهمية هذه المسألة. فإذا قلنا أنها من أهم بل هي أهم مسائل الدين ما حدنا عن الصواب، إذ الدين مداره على الإيمان، وهي من أوائل المسائل التي بها حدث خلل بين الصف الإسلامي فخرجت الخوارج. ولذلك يجب على كل مسلم أن يحرر مسألة إيمانه، وكذلك طلاب العلم على الأخص، لا سيما في هذه الأيام التي تكثر فيها الشبهات وتكثر فيها الأطروحات، فهذا جهادي وهذا تكفيري وهذا كذا وهذا كذا، حتى صار كثير من الناس في ورطة علمية وعقدية لا يدرون من هو الأحق بالتصديق. هل من يدعون أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وأن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار، وأنه في عفو الله ومشيئته إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه لكن مآله إلى الجنة، ثم يقولون بالاستثناء في الإيمان بضابط ويردونه بضابط، ويرون أن الإيمان على طبقات وعلى درجات، فهناك أصل الإيمان أو مطلق الإيمان، وهناك الإيمان الواجب أو الإيمان المطلق، وهناك الإيمان المستحب، ويرون أن للإيمان أركان مثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وإلى آخره من هذه المسائل. وانبنت على مسائل الإيمان ضوابط في مسألة التكفير إلى آخره. فهل هؤلاء هم الأحق بالصواب وهم الذين يحوزون الدليل الصحيح، أم أولئك الذين يتوسعون في مسألة التكفير المؤمنين بدواع واهية لمجرد المخالفة أو المعصية، أم أنهم الذين يقولون لا كفر في هذا الدين، أم أنهم الذين يقولون كل من دخل الإسلام ولو بالكلمة فهو آمن يوم القيامة من المخلدين في جنات رب العالمين إلى آخره من هذه الأقوال، كما سيأتي تحريرا وتفصيلا. ولخطورة هذه المسألة سنفرد لها هذا الدرس. مسألة الإيمان مبناها ومتقررها عند تحقيق وتحرير ما الذي قصده السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم بكلمة الإيمان. الإيمان في اللغة معناه الإقرار، هذا أفضل معنى للإيمان. وادعى بعض أهل اللغة أو علماء اللغة كالأزهري وغيره الإجماع على أن الإيمان هو التصديق، فقال واتفق اللغويون وغيرهم أو اتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم على أن الإيمان هو التصديق. وهذا في الحقيقة اتفاق لم يحرر وإجماع لم يحقق. ولذلك رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى وغيره هذا الإجماع، وقد رده ابن تيمية رحمه الله عز وجل من 8 أوجه، بل وبين أن الإيمان لا يجوز أن يكون مجرد التصديق، لأنه إذا كان مثله أو كان التصديق هو الإيمان أو مرادف للإيمان، معنى ذلك أننا يسهل علينا في سياقات الجمل أن نخرج كلمة الإيمان من كل سياق ونضع التصديق فتصح الجملة. وإذا قلنا مثلا فآمن له لوط، هل يصح أن نضع فصدق له لوط؟ هل هذه جملة يسيرة سهلة على اللسان العربي؟ ثقيلة، بخلاف لو قلنا فأقر له لوط. وبالتالي يسهل علينا أن نعرف الإيمان في اللغة بالإقرار أكثر من التصديق. ومن أربعة أوجه يرد على من ادعى أن الإيمان هو التصديق: من أن الإيمان يتعدى بنفسه وبغيره، أما التصديق فلا يتعدى إلا بنفسه. وكذلك الإيمان ليس مرادفا للتصديق من كل وجه، فالإيمان متعلق بالغيبيات والتصديق متعلق بالأخبار، غيبية أم أنها مشهودة. يعني لو أحد قال لإنسان، إنسان قال لإنسان: السماء فوقنا، قال له الآخر: صدقت. هذا ليس أمرا غيبيا، بخلاف الإيمان، فالإيمان متعلق بأمور الغيب فقط، وبالتالي لا يكون مساويا في المرادفة للتصديق. وكذلك ضد التصديق أو الصدق الكذب، وضد التصديق التكذيب. والإيمان لم يرد في موطن أنه في مقابله التكذيب، بل في مقابله الكفر إلى آخره من هذه الأسباب. وبالتالي اختصارا، وهذا مقام الاختصار، وإن أردت أن أشير للمسألة لكونها شائكة كثيرة الأطراف، أقول بأن الإيمان هو الإقرار، ويأتي أحيانا في بعض المواضع بمعنى التصديق الملزم للعمل، ويأتي أحيانا من مصدر الأمن ضد الخوف إلى آخره. ثم ننتقل إلى مسألة الإيمان في اصطلاح أهل العلم من علماء العقيدة. فعلماء السلف يرون، كما قال ابن القيم وشبيه بكلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، أن الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل والاعتقاد. الإيمان عبارة عن مصطلح له أجزاء ومكونات، لا يقوم هذا المصطلح إلا بأداء أجزائه كاملة ومكوناته. فالإيمان قول وعمل واعتقاد، بل وعلى هذا إجماع أئمة السلف. وربما إذا كان طالب العلم مهتما وذهب ليحقق ويحرر هذا الإجماع، لن يجد كما من الإجماعات تنقل في مسألة مثل هذه المسألة. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، وهو شيخ الإمام المزني المصنف، كان يقول: كان السلف يقولون، أو ينقل عن الصحابة، اتفق الصحابة والتابعون ومن بعدهم على أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ أحدها دون الآخر، ورفع الإجزاء معناه بطلان العمل وفساده. وها هنا الإمام المزني يقول: والإيمان قول وعمل، وهما سيان ونظامان، يعني القول والعمل، وقرنان لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان. أي لا يصح الإيمان إلا إذا كان العمل حاضرا، ولا عمل يقبل عند الله من كافر، لا يقبل العمل عند الله إلا بإيمان صحيح. ولذلك نقل أئمة العلم أقوال أئمتهم كابرا عن كابر بأنه الإيمان قول وعمل، وهذا عليه الاتفاق. ولذلك يقول الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: كتبت عن 1000 من أهل العلم كلهم يقول الإيمان قول وعمل، ولم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل. وعلى هذا كثير، كما في عقيدة الرازيين أبو زرعة وأبو حاتم، وفي النقولات المنقولة عن أكثر أئمة السلف، أمر يعني يكاد يصعب حصره. فاختصارا، مقالة أن الإيمان قول وعمل هي مقالة السلف جميعا، لم يشذ عن ذلك إلا النادر. ثم بعد ذلك تأتي بعض المقالات المشتبهة، بسبب اشتباهها أشكلت على بعض أناس ممن جاء بعد ذلك، فقرروا أن العمل لا يساوي القول. والمقصود حال قولنا أن الإيمان قول وعمل 5 أمور: هي عمل القلب وقول القلب وهو إقراره بلا إله إلا الله، وعمل القلب أي أعمال القلوب، وعمل الجوارح، وعمل اللسان ويسائر الأذكار وما ينطق به، وقول اللسان وهي قوله لا إله إلا الله. إذن اثنتان في القلب، قول القلب أي إقراره بلا إله إلا الله، وعمل القلب أي سائر أعمال القلوب من المحبة والتوكل والإنابة والخشية والاستعانة والاستعاذة إلى آخر من هذه الأمور. ومنها ما يكون مستقرا مستقلا بالقلب، ومنها ما يكون محتاجا إلى اللسان ليعبر عنه. وهناك في اللسان أمران أيضا، وهو قول اللسان أي قوله لا إله إلا الله، وعمل اللسان أي سائر الأذكار والعبادات التي لا تكون إلا باللسان أو يشارك اللسان فيها بدور الصلاة أقوال وأفعال، فاللسان ها هنا حاضر بالقول إلى آخره. ثم أمر واحد للجوارح وهو حركاته التي فيها معنى القرب لله تبارك وتعالى، فهي عمل الجوارح والأركان. فهذا المقصود حال قولنا الإيمان قول وعمل، نقصد خمسة أشياء. ثم بعد ذلك نقول أن هناك من اختلف مع أهل السنة في هذه المسألة، فجاءت الجهمية وقالوا بل الإيمان المعرفة، المعرفة محلها القلب، طالما أن الإنسان أو المخلوق يعرف إذن هو مؤمن. وكان من لازم قولهم أن الشيطان مؤمن، إذ أن الشيطان يعرف ربه ويعرف أن لا إله إلا هو، فقد كان متعبدا له قبل الطرد وقبل الإباء والمعصية. ولذلك ثم تنبيه مهم، ثم فرق بين أن نقول أن الجهمية تقول أن إبليس مؤمن، وبين أن نقول لازم قولهم. لازم القول ليس بقول، لكنه يدل على فساد القول. يعني أقول يلزم من قولك كذا، ليس معناها أنك قلت كذا، لأن هذا ادعاء، أنت لم تقل هذا. لكن لماذا أقول يلزم من قولك كذا وهو أمر فاسد؟ إذا فسد اللازم فسد الملزوم. إذن خلاصة الأمر أننا حال قولنا يلزم من قول الجهمية كذا، يلزم من قول الكرامية كذا، يلزم من قول الأشاعرة كذا إلى آخره، أننا حال قولنا لهذه المقالة أننا نقول بأن هذا القول فاسد بسبب هذا اللازم، لا أنهم قالوا هذا اللازم. فيلزم من قول الجهمية أن إبليس مؤمن إيمانا كاملا، لأنه يعرف ربه تبارك وتعالى وقد كان متعبدا له قبل ذلك. وخالفت أيضا الكرامية فقالوا الإيمان القول، فادعوا أن قول اللسان لا إله إلا الله كافيا ليعبر عن حقيقة الإيمان، وهذا يلزم منه أن المنافق صحيح الإيمان لأنه يقولها أيضا، ولا شك أن هذا أمر فاسد. وكذلك قالت الأشاعرة أو عموم المرجئة، المرجئة العامة، أشاعرة ماتريدية، قالوا بأن الإيمان هو التصديق لمجرد أو بمجرد ما يصدق القلب بالله تبارك وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم فهذا الإنسان مؤمن. وهذا أيضا قول مخالف. لماذا؟ لأنه لا يتوافق مع الأدلة الدالة على أن العمل من الإيمان، ولزم من ذلك أن يروا أن كل إنسان صدق بربه ربا وبنبيه صلى الله عليه وسلم رسولا فهو مؤمن حتى ولو لم يقل، وهو كامل الإيمان، إذ أنه كما سيأتي الإيمان عندهم لا يتجزأ، وهذا من فساد قولهم. ثم كان قول أهل السنة الذي ذكرناه، فانشق منه بعض أهل العلم فرأوا أن العمل من الإيمان، فهو قول أهل السنة في أول الأمر وآخره، لكنهم قرروا أن علاقة العمل بالإيمان ليس كونه أحد المكونات لأصل الإيمان، ولا شرط من شروط صحة هذا الإيمان، وإنما رأوا أنه شرط لكمال الإيمان، أي شرط صحة لكي يكون الإيمان مكتملا. وقول عامة السلف أنه شرط صحة لكي يكون الإيمان موجودا أصلا. والفرق بين كون الإيمان موجود في الأصل الذي هو أصل الإيمان وبين كون الإيمان مكتمل في حده الواجب أمر يظهر بعد تحرير هذه المسألة، الفرق في مراتب الإيمان. وهؤلاء استدلوا على مقالتهم ببعض ما ورد عن أهل العلم، منهم كلمة الإمام الزهري بأن الإسلام الكلمة، وفي تحريرها يظهر من ذلك أن فيه إسناد وسند لهؤلاء الذين يدعون أن الإسلام يتحقق بالكلمة والاعتقاد ثم يكتمل حده الواجب بالعمل. والحقيقة أن هذه المسألة ليست بالمسألة الهينة، ولا يجوز لي في مثل هذا الموقف أن أبدع من قال بهذا ولا أن أتهمه بضلال معاذ الله، فقد قال بهذا بعض الأكابر من أهل العلم، لكن نقول أن هذا لا يتوافق مع ظاهر أكثر أقوال السلف، وأميل إلى القول بأنه قول قريب جدا من مقالة السلف لكنه يختلف عنه. وقد سمعت بعض مشايخنا يقول ربما نعتبره قولا ثانيا للسلف وإن كان الأقل شيوعا. فننتقل عن هذه المسألة لأن المختصرات ليست محلة لتحرير المسائل الكبار، لكن هكذا سردنا عدة أقوال للفرق في مقابل قول أهل السنة في مفهوم الإيمان عندهم. ثم ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي أن العمل من الإيمان، وهذا له أدلته. وأما قول مرجئة الفقهاء والذين لم نذكرهم فقولهم بأن الإيمان قول واعتقاد والعمل ليس داخلا في مسمى الإيمان، فيعتقدون أن قول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أنه أفرد عمل الصالحات عن الإيمان، إذن العمل ليس من الإيمان، فادعوا أن الواو دائما تقتضي المغايرة، فهي ليست كذلك في كل الحالات، بل أحيانا تقتضي المغايرة وأحيانا تقتضي إفراد الخاص عن العام لمزيد التنبيه والاهتمام، كما في قوله تعالى قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فلا شك أن جبريل وميكال من الملائكة الذين سبق ذكرهم في أول الآية، لكنهم أفردوا مع العطف بالواو، وليس هذا تغايرا لأنهم منهم، وإنما هذا تنبيها لقدرهم وأهميتهم وعلو قدرهم عند الله عز وجل. إذن خلاصة الأمر واختصارا له يكون الأمر أن الإيمان قول وعمل، هكذا مضت أقوال أئمة السلف بكثرة كثيرة، كما ذكرنا قبل ذلك حصرها يعد متعذرا. ثم الكلام عن الزيادة والنقصان، هل الإيمان يزيد وينقص أم لا؟ المرجئة من المرجئة العامة شاعرة ماتريدية مرجئة الفقهاء منهم ومنهم، وكذلك سائر الوعيدية خوارج ومعتزلة والكرامية وغيرهم يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هو كل لا يتجزأ، إما أن يأتي جميعا فيكون الإنسان مؤمنا إيمانا كاملا، وإيمان حينئذ كإيمان جبريل وميكائيل. وفلسفة الأمر ببساطة أنهم لما اعتقدوا أنه مجرد شيء واحد التصديق أو المعرفة، من قال المعرفة؟ كيف يتصور أنه هو يزيد وينقص؟ المعرفة تعرف الله عز وجل، يا تعرف يا لا تعرف، تعرف مؤمن لا تعرف كافر، خلاص هكذا يظنون. كذلك الذي يقول بأنه التصديق إما مصدق وإما مكذب، انتهى الأمر، لا زيادة ولا نقصان. وكذلك من قال الإيمان هو القول، فهذا إما قال وإما لم يقل، والكلمة لا تكون كاملة أو لا تكون بحقها إلا إذا قيلت كاملة، فإذا قيلت انتهى الأمر، فلا زيادة ولا نقصان. لكن أهل السنة والجماعة لما رأوا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأن هذا الإيمان له أصل وأصله في إقرار القلب بأركان الإيمان جميعها وما تعلق بها، وله أعمال قلوب والناس ليس فيها سواسية، وله قول لسان ثم أعمال اللسان والناس ليس في هذه الأعمال سواسية، ثم أعمال الجوارح والناس ليس فيها سواسية، فكان هناك في فهمنا لهذه الطبيعة المركبة للإيمان عند أهل السنة والجماعة كان هذا سهل أن تفهم فيه الزيادة والنقصان، تزيد بالأعمال، أعمال القلوب، أعمال اللسان، أعمال الجوارح زيادة، وكذلك يقينية القلب وإقرار المعنى فيه، الناس فيه ليسوا سواء إلى آخره من هذا، فثم زيادة ونقصان. ولذلك هذا الذي يوافق قول الله تبارك وتعالى فزدناهم هدى، هذا ثم زيادة في الهدى، ازدادوا إيمانا مع إيمانهم، زيادة في الإيمان وهكذا. أما الذي يقول لا زيادة، بأي صورة يوجه تفسير هذه الآيات؟ أما النقصان فقول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت للنساء، ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، فقال ناقصات عقل ودين، وبين أن نقصان الدين أن المرأة إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي، فظهر من ذلك نقصان دينها حتى ولو كان بأمر خارج عنها، لكن في الحقيقة لا تكون مثل التي تصلي أو الذي يصلي ويصوم، في هذا المحل تكون في نقصان من الدين لأنها محجوبة عن بعض الأعمال التي تقربها من الله تبارك وتعالى حتى ولو كان الأمر ليس بيدها وهي فيه معذورة. إذن الإيمان يزيد وينقص، وعلى هذا إجماعات وأئمة السلف، وأكثر الذين قالوا الإيمان قول وعمل قالوا بعدها يزيد وينقص. ثم بعد ذلك ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة الاستثناء في الإيمان. ومعنى الاستثناء قول الرجل إن شاء الله، ومعنى الاستثناء في الإيمان قول الرجل إذا سئل هل أنت مؤمن فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. والحقيقة أن هناك نقول عن بعض أهل العلم من أئمة السلف ممن يمنعون الاستثناء في الإيمان، ومنهم من يوجب ذلك أو يستحب ذلك، وهذا ربما تراه تناقضا بين السلف واختلافا كيف هذا يمنع بل يحرمه أحيانا، وكيف هذا يستحب ذلك أو قد يوجبه، وهو نفس الأمر أنا مؤمن إن شاء الله. لكن الحقيقة أنك إذا فهمت وجهة كل منهما ستعلم أنهما اتفقا على أمر واحد. أما من منع فقد منع أنا مؤمن إن شاء الله من باب التزكية، أنا مؤمن فمنع قوله أو منع قوله أنا مؤمن إن شاء الله من باب الشك والتردد، فقال إذا قالها شاكا فهو محرم، لأنه هو يبطل يقين القلب في صحة الإيمان، واليقين هو الذي عليه مدار الإيمان كله. وبالتالي إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله أي كأنه متردد فيها فهذا باطل، ولذلك منعوه منها. أما من أوجبوا عليه أن يقولها أو استحبوا له ذلك فهو الذي خشي منه أن يكون مزكيا لنفسه، فإذا سئل أنا مؤمن هل أنت مؤمن فيقول أنا مؤمن، وقصده بذلك أنا في قمة الإيمان، وإيماني صحيح ثابت، ومعناه أنه ضامن مقعده في الجنة. لذلك قالوا فليقل أنا مؤمن إن شاء الله، لأن الله عز وجل قال ألا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اهتدى. فالله عز وجل منعنا من تزكية النفس والادعاء بأنني مؤمن بالقطع على هذه الهيئة بهذا المعنى، وهو إثبات كمال النفس في الإيمان أو إثبات الكمال بالنسبة لنفس المؤمن، حينئذ يكون إن شاء الله الذي هو الاستثناء يكون مستحبا أو واجبا. إذن خلاصة القول، نقول بالاستثناء استحبابه أو إيجابه في حال تزكية النفس، فلا يقول أنا مؤمن قطعا بمعنى يعني أنا على أعلى درجات الإيمان، حينئذ يكون له أو أولى له أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله تأدبا وتواضعا. أما إذا كان في محلة الشك فلا يقولها، بل يقطع بها ويزيل التردد من قلبه فيقول أنا مؤمن، ولا يقول إن شاء الله على معنى الشك والتردد. ثم بعد ذلك تأتي مسألة أخرى، وهي مسألة مراتب الإيمان. للإيمان مراتب، وهي ثلاثة مراتب: أصل الإيمان أو مطلق الإيمان، وهي المرحلة الأولى وهي التي تلي الكفر مباشرة، أول تعلق بالإيمان، بينها وبين الكفر شعرة، ثم تعلو أو يعلو العبد في درجات التكليفات الربانية حتى يصل إلى حد الإيمان الواجب أو الإيمان المطلق. ومعنى الإيمان المطلق الذي إذا أطلقناه بلا قيود قلنا الإيمان أو فلان مؤمن، أي محقق للإيمان الواجب، أي فاعل لجميع المأمورات تارك، أو فاعل لجميع الواجبات تارك لجميع المنهيات. حاله مثل حال الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني ما افترض علي الله من الصلاة إلى آخره، فقال خمس صلوات في اليوم والليلة إلا أن تتطوع إلى آخره، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم جميع الأوامر الربانية، فقال أفعلها ولا أفعل غيرها. فلما انطلق قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أفلح أي نجا، كما قال تعالى قد أفلح المؤمنون. إذن أفلح أي هو في الجنة، إن صدق يعني إن أقام الواجبات وترك المنهيات. فحد الإيمان الواجب هو حد النجاة من العذاب، وبينه وبين أصل الإيمان درجات من النقصان في الإيمان. يظل الإيمان ينقص في قدر من فرط في الواجبات أو ارتكب المحرمات، حتى يصل العبد في هذه الدرجة إلى أصل الإيمان، فإن انتكس عنها كفر. وغالبا ينتكس عنها إما بضياع الصلاة بالكلية على قول كثير من أهل العلم، وإما بأعمال من أعمال القلوب التي إذا انفضت من قلبه كفر، مثل حب الله انزال من قلبه، أو حب النبي صلى الله عليه وسلم انزال من قلبه وحل محله الكفر إلى آخره من هذه الأمور، واليقين وغير ذلك. إذن هذا ما بين أصل الإيمان الذي هو مطلق الإيمان، وبين المرتبة الثانية الإيمان الواجب أو الإيمان المطلق. ثم بعد ذلك المرتبة الثالثة وهي الإيمان المستحب، درجة الإحسان. ولذلك لما سأل جبريل عليه السلام نبينا صلى الله عليه وسلم سأله عن ثلاث في أول الأمر: عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. والله عز وجل قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فهؤلاء عباد لله لكنهم ليسوا على درجة واحدة، فمنهم ظالم لنفسه، وهذا الذي فرط في واجبات أو ارتكب محرمات لكن عنده أصل الإيمان وإلا لم يكن من عباد الله عز وجل، فمنهم ظالم لنفسه، وهذا معرض للعقوبة يوم القيامة لكنه ليس مخلد في النار. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، وهو الذي فعل الواجبات وترك المحرمات فقط، أفعلها لا أفعل غيرها، أفلح إن صدق. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، وهو الذي قال الله عز وجل فيه كما في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذ بي لأعيذن، وما ترددت في شيء إني فاعل ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. فلا يزال عبدي، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهذه القربات بالنوافل هذه درجات الإحسان، والناس ليسوا فيها سواء، وأهل السبق السابقون السابقون أولئك المقربون أهل الدرجات العلى، وعلى رأسهم وقمة جبل اليقين والعمل والإيمان، والذي ارتقى قمة جبل الإحسان وهو نبينا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. ولذلك يقول الإمام المزني رحمه الله تبارك وتعالى، قال: والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، أي بعضهم أفضل من بعض، وهذا للزيادة والنقصان في الأعمال والأقوال، وهو فهمنا لأن الإيمان يزيد وينقص. ولذلك أتبعها بقوله: وبصالح الأعمال هم متزايدون ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان. وهذا عقيدة، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة الذي مات ولم يتب، وهي أهم مسألة، ربما بسببها ظهرت المعتزلة كما روي من أحد القصص التي أوردت ظهور المعتزلة أو اعتزال واصل بن عطاء، أن واصل بن عطاء كان في مجلس الحسن البصري. واصل بن عطاء مؤسس المعتزلة كان في مجلس الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى الإمام العلم، وهو من التابعين، وهو من أئمة هذا الدين، وقيل فيه كان كلامه يشبه كلام الأنبياء. فجاء رجل فسأل عن مسألة، وهي المرتكب الكبير الذي مات ولم يتب، فقبل أن يجيب الحسن البصري تعجل واصل بن عطاء وهو من طلابه الأشقياء، فبادر بالإجابة قبل قول إمامه وشيخه والعالم في المجلس، فبادر وقال: ما إني لم أقل بأنه مؤمن ولا كافر، بل هو في منزلة بين المنزلتين. ثم اعتزل مجلس الحسن وأخذ مع بعض محبيه يقرر مذهبه. فنقول بأن هذه المسألة، مسألة مرتكب الكبيرة الذي مات ولم يتب، أهل السنة مجمعون لا يختلفون في ذلك، بل هذا مما يميز أهل السنة والجماعة ويمتازون به عن غيرهم، بأن مرتكب الكبيرة الذي مات ولم يتب، لأن التوبة تجب ما قبلها، لكن نتكلم عن إنسان ارتكب كبيرة، زنا، سرق إلى آخره من هذه الكبائر، ثم مات ولم يتب، أن أهل السنة يرون أنه في مشيئة الله، بل يعتقدون أنه في مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، فإن عذبه عذبه على ما قدر له من العذاب، ثم مآله أن يخرج من النار إما بشفاعة أحد الشافعين أو بإخراج رب العالمين له، ثم ينتهي مآله بأصل إيمانه أن يكون مخلدا في الجنة. وعلى هذا تتضافر الأدلة، كذلك ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر في الصحيح، أنه تبعه، أن أبا ذر تبع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: حتى أجلسني في قاع من حوله حجارة، ثم قال: أمكث هاهنا حتى أرجع إليك. فقال أبو ذر: فمكثت مكاني، ثم لما طال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انطلق نحو الحرة، حجارة سوداء مدببة في أطراف المدينة، قال: انطلق نحو الحرة فلبث فطال به اللبث أو المكث، فهممت أن أقوم فأنظر، لكني تذكرت مقالته، يعني أمكث هنا حتى أرجع إليك، فظللت مكاني حتى عاد النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الحرة، وهو يقول: وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق. فلما عاد لم أصبر، فقلت يا رسول الله فداءك أبي وأمي، من كنت تكلم من خلف الحرة ولم أرى أحدا يرجع لك شيئا أي قولا؟ قال وسمعت ذلك؟ قلت أجل. قال إنه جبريل أتاني من قبل الحرة ثم قال يا محمد بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن شرب الخمر. فدل الحديث على أن من مات على أصل الإيمان أنه من أهل الجنة، لكن لا يلزم من هذا الحديث أنه لا يعذب، فإنه ربما عذب وربما لا يعذب على حسب ما قدر الله عز وجل له من أن يعفو أو يعذب بقدر. إذن نقول بأن مرتكب الكبيرة الذي مات ولم يتب مآله إلى الجنة وهو معرض للعقوبة، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة وعليها النصوص. لكن انشقت عن ذلك الوعيدية، والوعيدية إذا أطلقت في العقيدة فهم المعتزلة والخوارج، فقالوا بل قالت الخوارج هو في النار كافر خالد مخلد في النار، وقالت المعتزلة بل هو في منزلة بين المنزلتين لا نقول مؤمن ولا كافر. لكن قلنا يا معتزلة إذن أين مآله؟ قالوا هو مخلد في النار. قلنا إذن لا فرق بينكم وبين الخوارج إلا في التسمية، أنتم تقولون منزلة بين المنزلتين وهم يقولون كافر، لكنكما حكمتما عليه بالخلود في النار، إذن هذا حكم الكافرين، إذن أنتما تكفران مرتكب الكبيرة الذي مات ولم يتب ولم تأبه أبدا بأصل إيمانه ولا بالأدلة الدل على ذلك. في مقابل قول هؤلاء الوعدية تظهر المرجئة فتقول بل هو كامل الإيمان، لا يضره ما فعل من معاص طالما أن إيمانه صحيح، ولذلك كانوا يقولون كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة فإنه لا يضر مع الإيمان معصية، وهذا خاطئ، لأن الله عز وجل توعد عددا من المؤمنين الذين خالفوا أمره، ولذلك يختلف عنهم مرجئة الفقهاء الذين يقولون الإيمان قول واعتقاد، لأنهم من أهل السنة والجماعة وإن خالفوا في ضبط هذه المسألة، وعلى رأسهم حماد بن سلمة وعلى حماد بن أبي سليمان ومن أهم تلامذته وناقل مذهبه وهو الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله تبارك وتعالى. فقالوا بأنه معاقب على كل ما أسرف من الذنوب إذا فعل محرما أو قصر في واجب فلم يفعله. إذن كلامنا عن المرجئة وعن الخوارج أن هؤلاء يضعونه في النار مخلدا كالكافر، بل يقولون هو كافر، وهؤلاء يرفعونه إلى درجة المؤمنين الذين لم يخالفوا رب العالمين، وهذا أيضا يخالف النصوص، وكل ذلك منشأه أنهم أساءوا فهم الإيمان وأنهم رأوا أن الإيمان كل لا يتجزأ وأنه لا يزيد ولا ينقص، والنصوص تدل على أنه معرض للعذاب، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في كانز الذهب والفضة ثم تجعل صفائح وتكوى بها يكوى بها جنبيه جبهته وجنبيه وظهره، وكذلك الذي لم يؤدي زكاة الشياه إلى آخره، فهذه تنطحه وهذه يكوى بها، ثم ينظر مكانه بعد ذلك هل إلى جنة، ينظر إلى مكانه من الجنة بعد ذلك. فلا شك أن هذا الكلام عن مؤمن قصر في حق الزكاة فيعذب بسبب ما قصر، لكن مآله في الآخرة إلى الجنة. إذن خلاصة الأمر أن المؤمن معرض للعقوبة، ومنهم من يعفو عنه ربه تبارك وتعالى كما في الحديث أن الله يلقي بكنفه على عبده ثم يقرره بذنوبه فيقر أي عبدي هل فعلت كذا يوم كذا فيقول نعم يا رب، أو يقول أفعلت كذا يوم كذا فيقول أجل يا رب، وفعلت كذا يوم كذا وكذا أجل يا رب، وكذا وكذا يوم كذا وكذا أجل يا رب، فيقول الله عز وجل ما إني سترتها عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك الآن ادخل الجنة، فهذا عبد غفر الله عز وجل له بغير أن يعذبه مع إقرار العبد بأنه أذنب. والله عز وجل هو مالك يوم الدين، فإذا كان كذلك فهو الذي يقضي فيه بما يعلم وبما يشاء سبحانه وتعالى. لكن يبقى أن الكلام عن هؤلاء وعن هؤلاء، لأن كلتا الفرقتين خالفت أمر الله تبارك وتعالى، وخالفت النصوص، وخالفت الفهم الصحيح، وخالفت كلام السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. يقول الإمام المزني رحمه الله تبارك وتعالى: ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، أو ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، ولا يكفرون بركوب معصية ولا عصيان، ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد على مسيئهم بالنار. هذه مسألة نختم بها، وهي مسألة أننا لا نشهد لمعين بجنة ولا نار إلا بنص، وإنما نقول نظن أو نحسب، بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يقطع بيقينية دخول أحد الجنة أو النار إلا إذا أتاه نص من الله عز وجل. فنبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن من أصحابه أناس في الجنة، فقطعنا بذلك، هم العشرة المبشرون، ويزيدون على ذلك ببلال وغيره كما في أحاديث أخرى. ثم إجمالا بيّن الله عز وجل لنا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بهم من لم يعلم عنه نفاق، أن أصحابه مرضيون رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأنهم هم المعيار لصحة اعتقاد الأمة، كما قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وجعلهم أيضا سبيلا للنجاة، وجعل من خالفهم في طريق الردى والضلال. فقال تعالى: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فعلمنا أن الصحابة مرضيون مقبولون عدول كلهم، وهم الذين لم يتهم أحد منهم بنفاق، فإذا كان كذلك فنحن نشهد لهم جملة بالجنة، لأن الله لا يرضى إلا عن رضي. ثم أناس ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرضا عنهم، مثل أناس ممن سيغزون بعد ذلك وقبل ذلك، وكذلك أويس القرن وغيره. إذن نشهد لكل من شهد له النبي بالرضا صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، هذا نص. وكذلك النص الذي ورد في أبي لهب بأنه من أهل النار هو وامرأته، فنشهد بأنهما في النار، ولا نتعدى ذلك لأناس حتى لمجرد مشابهة صفات أهل النار، فلا نقول هم في النار، ولكن نقول إن ماتوا على ذلك فهم من أهل النار، نحسب أنهم إن ماتوا على ذلك فهم في النار إلى آخره. وذلك مثل اليهود والنصارى الذين نعيشهم ونراهم، فبعضهم ظالم للمسلمين، متكبر ومتجبر، يحتقر المسلمين وينتقم منهم ويعذبهم، فهذا نظن فيه أنه من أهل النار، لكن بقيد أنه إن مات على ذلك لربما يتوب في آخر عمره، ما ندري ماذا يفعل الله به قبل موته، لكن نتكلم بالظن والحسب فقط لا أكثر من ذلك. إنما أن تقطع يوم القيامة أو على أحد من العباد يوم القيامة بجنة ولا نار بلا نص، فهذا ليس من شأنك، لأنه فعل وقضاء مالك يوم الدين، يوم الجزاء، يوم القيامة، هو الله تبارك وتعالى. ولذلك قال: ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعد الذي ثبت بالنص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا نوجب لأحد جنة. وذلك أننا ربما نخطئ في ذلك لجهلنا، وقد ورد مثل هذا لبعض الصحابة أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء الخبر أن رجلا كان في الحرب أو في القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أمام النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ترك شاردة ولا واردة إلا اتبعها بسيفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فتعجب بعض الصحابة، لا تكذيبا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كيف يكون على هذا البأس الشديد وهو في النار؟ ولصدقه لكلام ولتصديقه لكلام النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم اتبعه، فرآه قد جرح جرحا غائرا فلم يصبر على الجرح، فوضع ذؤابة سيفه على صدره فاتكى على سيفه حتى خرج من ظهره فبات، أي مات منتحرا، فرجع يهلل صدق رسول الله ثم أخبر بالخبر. إذن ربما تظهر لنا من بعض الناس أمورا، هذه الأمور تظهر أمور من بعض الناس، هذه الأمور ربما نحكم بسببها ولا نعلم حقيقة الأمور. إذن نترك الحكم لله عز وجل الذي بيده مقاليد الأمور والذي يعلم السر وأخفى من السر، فإننا لا ندري إلا الظواهر، أما الحقائق والبواطن فهي في علم الله عز وجل. ولذلك ما أخبرنا الله به أنه من أهل النجاة شهدنا له بالنجاة، أو أنه من أهل الضلال والعذاب شهدنا له بالعذاب، وأما غير ذلك فلا نحكم لأحد معين بجنة ولا نار. لكن نقول في الجملة من مات على الكفر فهو في النار، من مات على اليهودية ولم يقبل الإسلام فهو في النار، من مات على النصرانية ولم يقبل الإسلام فهو في النار، وهكذا في الجملة. إنما نقول فلان بعينه في جنة أو في نار فهذا لا يكون إلا بنص. نكتفي بهذا القدر، ثم بعد ذلك يكون الكلام عن مسألة من أهم المسائل التي دارت في هذا الزمان الذي كان فيه الإمام المزني، وهي القول بخلق القرآن، القول الذي روجته المعتزلة ثم وقف له الأفذاذ من أهل العلم من أهل السنة حتى انجلت الفتنة، وهذا إن شاء الله في المرة القادمة. جزاكم الله خيراً.